السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع سؤال طويل يتعلق بمن مات من أهل التوحيد وهو مرتكب للكبائر مع كونه مات على التوحيد وسلم من الشرك، وتتعلق به مسائل سيتطرق إليها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. والمهم أن من مات مصرا على الكبيرة ولم يتب منها وهو موحد ترتبت عليه أربعة أمور يجب أن نفهمها قبل أن نبدأ في موضوعنا. الأمر الأول أنه لا يخرج من دائرة الإسلام كما تذهب إلى ذلك الخوارج كما سيأتي تفصيله. الأمر الثاني أنه لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى اسم الإيمان المطلق، بمعنى أنه لا يوصف بالإيمان الكامل كما تزعمه المرجئة، ولا يسلب مطلق الإيمان كما تزعمه الخوارج. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك. الأمر الثالث أنه إذا مات مصرا على ذلك إذا بعث فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. الأمر الرابع أنه إذا عذب فإنه لا يخلد في النار، وإنما الذي يخلدون هم الكفار. هذه خلاصة ما يجب اعتقاده في مرتكب الكبيرة الذي مات على التوحيد. خلاصة اضبطوها تماما، وستأتي لها أمور وأدلة وفرعيات نتكلم عليها من خلال ما أورده المصنف رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال الرابع والتسعون بعد المئة: ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة؟ والجواب يعني السؤال يتعلق بمن مات من الموحدين، خرج بذلك من مات على الكفر أو الشرك، فإنه لا يناله هذا الوعد الذي ذكرناه، ويكون من أهل التوحيد لكنه مات مصرا على الكبائر، فهو ينال أو تترتب عليه الأمور التي ذكرتها لكم قبل قليل، وإليكم الجواب. نعم. والجواب: قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر آيات العدل، فإن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، لأن الله حاكم عدل سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. وبين في هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل يضع الموازين ماذا؟ القسط. القسط ما معنى القسط؟ العدل. معنى القسط أي العدل. والموازين جمع ميزان، والميزان قيل إنه موازين متعددة، وقيل إنه ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار ما يوزن فيه، جمع بقوله ونضع الموازين القسط يوم القيامة، ونضع الموازين القسط يوم القيامة. القسط هو العدل، القسط هو العدل، وجمعت باعتبار ما يوزن فيها. وقد تقدم لنا على ما أظن تقدم لنا الموضوع الميزان والصراط وما إلى ذلك. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، لأهل يوم القيامة، للناس يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. شيئا نكر في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم. لا يظلم ربك أحدا أبدا سبحانه وتعالى. قال في حديث قدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم شيئا، وإن ماذا؟ وإن كان مثقال ذر حبة، أي حبة، أصغر حبة أيا كانت أتينا بها، يعني محصى، تحصى على العبد. وماذا؟ وكفى بنا حاسبين. كفى بالله تبارك وتعالى حاسبا ومحصيا لأعمال العباد، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. آية الأعراف: والوزن يومئذ الحق، يعني العدل، يعني توزن أعمال العباد بالعدل، فلا تظلم نفس شيئا كما تقدم. ثم بين أن من ثقلت موازينه، يعني من رجحت حسناته على سيئاته، فأولئك هم المفلحون، الفائزون، الناجحون، المجاوزون للصراط بفضل الله عز وجل، ثم بما قدموا من أعمال ثقلت بها ماذا؟ موازينهم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا ظلمون، يعني رجحت سيئاتهم على حسناتهم، رجحت سيئاتهم على حسناتهم، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، يعني يوم القيامة. والخسران نوعان: خسران مؤقت كما سيأتي تفصيله، وخسران دائم بالنسبة للكفار بما كانوا بآياتنا يظلمون، بما كسبت أيديهم وبظلمهم، وما ربك بظلام للعبيد. نعم. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. الآية وما وقال ثم أورد الآية أورد الآية الكريمة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يعني أن النفس الطيبة التي قدمت عملا صالحا فإنها ستجده كاملا وستجزى عليه الجزاء الأوفى. يوم تجد كل نفس يعني مؤمنة ما عملت من خير محضرا في الميزان لا يبخسون شيئا. ثم قال عن النفس الأخرى وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. تتمنى يوم لا ينفع التمني أن بينها وبينها وبين تلك الأعمال مسافة بعيدة، كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم إيش في العذاب مشتركون. ما ينفع، انتهى الأمر. فإذا الأمر خطير جدا، فانظر ماذا قدمت. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت، عندها ليس لك إلا ما قدمت. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. وقال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ماذا؟ وتوفى كل نفس ما كسبت ما عملت وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يعني تأتي تجادل عن نفسها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقال لك في ذلك اليوم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن ليس أمامك إلا ما قدمت. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فينظر في طويل في جاء فيه فينظر إلى يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر إلى شماله فلا يرى إلا ما قدم ثم ينظر إلى أمامه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فقدم لنفسك خيرا. وأمر الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء المؤمنات أن لا تحقر أن تقدم لجارتها ولو فرس نشاة، يعني رجل أو الأخير. الفرس هو الجزء الأخير من الرجل، الجزء الأخير من الرجل. فاجتهد يا عبد الله فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية هي آخر آية نزلت من القرآن الكريم. وقيل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لكن أكثر العلماء يرجح أن آخر ما نزل هو هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما الذي هو يوم القيامة الذي تعرض فيه الأعمال، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية قطوفها دانية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا بما أسلفتم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. يقال له ماذا؟ خذوه فغلوه والعياذ بالله ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت ما كسبت وهم لا يظلمون لا يظلمون. توفى كل نفس ما كسبت لا تظلم نفس شيئا. فعلى المسلم أن يستعد لذلك اليوم أن يستعد ليوم الحساب أن يستعد ليوم القيامة أن يستعد ليوم كان مقداره 50,000 سنة أن يستعد لاستلام الكتاب إما باليمين أو بالشمال والعياذ بالله أن يستعد لتلك الأهوال بما يوفقه الله له من أعمال صالحة تقربه إلى الله تبارك وتعالى. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية يعني النار. وما أدراك ما هي؟ نار حامية والعياذ بالله. نعم. وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وغير ذلك من الآيات. تأمل يا عبد الله هذه الآيات الكريمة التي أوردها المصنف ومنها آية الزلزلة. فمن يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فريق في الجنة وفريق في السعير أشتاتا متفرقين كل يعرف مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. عندها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال ذرة وإن تكون مثقال ذرة ماذا من حبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقال ذرة حتى لو تصورنا الذرة التي لا ترى إلا بالمجهر ذرات الكون الموجودة الآن أو الذرة التي تصنع منها القنابل الذرية والنووية التي لا ترى إلا بمجهر إنما تتم بتجميع بعضها إلى بعض فالله تبارك وتعالى يأتي بها لأنه لا تخفى عليه خافية وكل شيء أحصيناه كتابا فلنستعد لذلك. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أبدا لا اجتهد انتبه. يقول أحد الصحابة إنكم تعملون أعمالا كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من الموبقات من الموبقات. لا تتساهل يا عبد الله فإن الذنوب خطيرة جدا وربما كان مثقال الذرة هو المرجح للحسنات أو السيئات الحسنات أو السيئات فاستعد لذلك يا عبد الله. استعد لذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن ما آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فاستعد لذلك يا عبد الله، وقدم، خذ من حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، ومن شبابك لهرمك، ومن صحتك لسقمك، ومن غناك لفقرك. استعد لذلك اليوم وقدم ما يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة التي بنيت على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: رجل تزوج امرأة بدون ولي ثم حملت المرأة، فما حكم هذا الزواج وذلكم الحمل؟ صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ولذلك فإن جمهور العلماء، بل يكاد أن يكون إجماعا، في أن حضور الولي شرط في تولي النكاح، ولا يصح النكاح من غير إذن الولي. لكن ذهب بعض العلماء، وما يوصف له أنه يقع في كثير من البلاد الإسلامية لا سيما في شمال آسيا وشرقها، عدم اشتراط الولي، وأجازوا للمرأة أن تتولى العقد لنفسها، وهذا في الحقيقة لا يجوز ولا يصح. نحن لا نقول ببطلان أنكحة المسلمين الذين ابتلوا بهذا المذهب الخطير، نقول نرجو الله أن تكون أنكحتهم صحيحة، لأنهم مبني على اجتهاد أخطأوا فيه. ومع هذا كله فحبذا لو أن المرأة الذي عقد بدون ولي، حبذا لو أنه جدد العقد بحضور وبإذن من؟ وبإذن الولي. لا يفهم أحد أن نبطل أنكحة كثير من المسلمين الذين يتبنون هذا المذهب، فنرجو الله أن يغفر لنا ولهم. ولكن مع هذا كله ونظرا لورود هذه الأحاديث الصحيحة، أرى أن يجدد العقد من عقد بدون ولي. أما الحمل، حمل المرأة فهو صحيح، والولد صحيح ويلحق بأبيه، والله ولي التوفيق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في تتمة سؤاله: علما بأن أباها لا يصلي وهو لا يحب السود لأن الزوج أسود. نعم. هذه جريمة كبرى. أولا كونه لا يصلي هذا كفر بالله عز وجل، كفر بالله تبارك وتعالى. فتارك الصلاة كافر سواء ترك قليلا أو كثيرا. ولا يصح أن يقال إن المقصود من تركها بالكلية، أما من ترك البعض وصلى البعض فهذا شيء لا بأس به، وهذا غير صحيح أبدا. فتارك الصلاة كافر بنص الكتاب والسنة، وعليه إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل ذلك عنهم الصحابي التابعي الجليل عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وما دام أبوها لا يصلي فتنقل الولاية إلى أي ولي كابنه ثم أخيه ثم كابنها ثم أخيها ثم عمها ثم ابن عم ثم ابن عمها ثم ولو بعد ذلك المعصب لها. إن لم يوجد ذلك كله تتولى المحكمة عقد نكاحها إن كان ثمة محكمة. والبلاد الإسلامية بقيت عندها محاكم الأحوال الشخصية، لكن إن كان في بلد كافرة كالذين يعيشون في أوروبا وأمريكا وروسيا أو نحو ذلك، ففي مثل هذه الحال ولم يوجد ولي لا من قريب ولا من بعيد، أو كان ولي أولياء كفار وهي قد أسلمت، فهنا تذهب إلى أي مركز إسلامي موثوق فيه ويعقد عليها. تذهب هي وزوجها وهي خطيبها إلى مركز إسلامي من المراكز المعتبرة القائمة على هذه الكتاب والسنة فيعقدون لها، والله ولي التوفيق. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: في بلادنا إذا قال المأمومون في الصلاة الجهرية خلف الإمام بصوت عال آمين ينكرون عليه ويقولون: من هذا الذي خرج مثل الشيطان؟ نعوذ بالله. ويقول آمين، والإمام يستدير إلى الناس ويقول لهم: لا تقولوا آمين، فهل فعلهم صحيح؟ حصل لنا في إحدى الدول الإسلامية، وكنا مجموعة من وفد الجامعة الإسلامية ذاهبون إلى مكان من إحدى في إحدى تلك الدول في شرق آسيا، فلما قلنا آمين التفت إلينا الإمام وغضب غضبا شديدا كما غضب المصلون الآخرون ويقول: من أين أتيتم بهذا؟ قلنا: أتينا بهذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال آمين فقولوا آمين. ولكن التعصب خطير جدا، ووالله لو علم الإمام الذي يدعون الانتساب إليه بهذا التعصب لأنكر عليهم، لو علم بذلك لأنكر عليهم. فتألتزم السنة فإنه طريق الجنة، وقول آمين سنة مؤكدة، سنة مؤكدة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. أبو حنيفة رحمه الله وسائر الأئمة رحمهم الله يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول: ما وجدت من قولي مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وكلهم يقول: لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي. والإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل ورد في الشرع قلب اليدين في دعاء صلاة الاستسقاء؟ نعم، يعني ورد رفع اليدين، يعني ليس فقط هكذا، وإنما يصح أن تقلب هكذا، مو تقلب هكذا، لا هكذا، هذا المقصود بقلب اليدين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أجد صعوبات في دراسة أبواب المعاملات من الفقه، فهل من نصيحة وتوجيه حول ذلك؟ نصيحتي لأخي الكريم أن لا يثقل على نفسه بالتشتت، ولا يشتت ذهنه بكثرة الدروس، وإنما يجتهد في الدروس شيئا فشيئا، فإن كان ملتزما بجامعة من الجامعات فالدروس خفيفة يستطيع إتقانها بإذن الله، وكل سنة ينتقل إلى مثلا السنة الأولى كتاب الطهارة بالنسبة للفقه، والسنة الثانية كتاب الصلاة، أو لعل السنة الأولى والثانية كتاب الصلاة كما هو عندنا في الجامعة الإسلامية، والسنة اللي بعدها كتاب الصوم والزكاة، والزكاة والصوم والحج، ثم يبدأون في المعاملات وهكذا. فأنت اجتهد في تنظيم وقتك حتى لا تكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. اجتهد في تنظيم وقتك، اجتهد في تنظيم وقتك، واستعن بالله ثم بالاستذكار باستمرار. نعم. أحسن الله إليكم. وردت أسئلة، طبعا اللجوء إلى الله عز وجل ودعاؤه في أن يعلمك وأن يفتح عليك. قم آخر الليل عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. تقوم في تلك في ذلك الوقت الذي هو حري بالإجابة، وتسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليك وأن يعلمك ما ينفعك. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نعم. سن الله إليكم. وردت أسئلة في الطلاق، وربما لا يعلم الإخوة نصيحتكم. نصيحتي أولا أن تتق الله يا عبد الله، ولا تتسرع في الطلاق إلا إذا اضطررت إليه، وتتحرى أن يكون وفق السنة، وتتحرى أن يكون وفق السنة. والطلاق الذي وفق السنة هو إذا كان طلقة أو طلقتين، الطلقة الثانية يعني، في طهر لم يجامعها فيه، أو تكون المرأة حاملة، هذا يقع بالإجماع. فلذلك التزم إن اضطررت إليه. أولا لا تتعجل، لا تغضب، إن ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. الله عز وجل أعطاك خطوات تعالج بها أمر امرأتك إن نشزت أو خالفت أمرك أو نحو ذلك. واللاتي تخافون نشوزهن ماذا؟ فعظوهن. واحد مرة يقرأ فعظوهن والعياذ بالله يقرأ كدت أن أعطيه كف. المهم فعظوهن، ثم ماذا؟ ها؟ واهجروهن في المضاجع، لا تخرج من الغرفة، اصبر وتكون بجانبها حتى تثوب إلى رشدها، وأنت بجانبها في المضجع لا تقربها فترة من الزمن حتى تفيها إلى أمر الله. ثم قال واضربوهن، هذه المرحلة الإيش؟ الثالثة، ويكون ضربا غير مبرح، لا تضرب الوجه ولا تخدش الجسم بجرح أو نحو ذلك، ضرب غير مبرح، غير مؤثر، غير يعني موجع، يعني لا يحدث جرحا ولا يحدث خدشا ولا يشق الجلد، ضرب غير مبرح يسير. وهذا يلجأ إليه في المرة الثالثة. ثم بعد ذلك إذا لم تجدي هذه الوسائل، إمساك بمعروف وتسريح بإحسان، ويكون وفق السنة، يكون وفق السنة. متى يكون وفق السنة؟ في طهر لم تجامع فيه المرأة، وأيضا في ماذا؟ في حال الحمل. هذا كله يقع فيه الطلاق صحيحا. أما ما عداه من أنواع الطلاق فهو طلاق بدعي، طلاق بدعي، سواء طلاق الحائض أو طلاق النفساء أو طلاق الغضبان أو إلقاء ثلاث طلقات دفعة واحدة أو نحو ذلك من أنواع الطلاق البدعي. وأنا مع الجمهور في أن الطلاق البدعية يقع في أن الطلاق البدعية يقع، لكن لا تأخذوا عني هذه الفتوى، ارفعوا إلى سماحة المفتي فإنه له رأي آخر، هو كثير من علمائنا لهم رأي آخر في الطلاق البدعي، لهم رأي آخر في الطلاق. أما الجمهور بمن فيهم الأئمة الأربعة أن الطلاق البدعي ماذا؟ يقع. ها؟ أنه يقع بمن في ذلك الأئمة الأربعة، مجمعون على ذلك، لكن كثير من أهل العلم يرون عدم وقوعه إذا ثبت أنه بدعي لأمرين: الأمر الأول كونه بدعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر مره فليراجعها، لعمر مره فليراجعها، مره فليراجعها، يعني والحقيقة أن هذا تكلف، لأن المراجعة لا تكون إلا بعد ماذا؟ ها؟ إلا بعد طلاق، إلا بعد طلاق. يؤيد ذلك قول عبد الله بن عمر: فحسبت علي تطليقة، فحسبت علي تطليقة. لا يعني هذا أنني أفتيكم أو ألزمكم بما أميل إليه أو ما أرجحه، لكن أنصحكم بعدم التسرع، عدم التسرع في مسائل الطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم سأله شخص، سأله قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب. في كم مرة؟ ثلاث مرات. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. مداخل الشيطان ثلاثة أمور: الشبهات والشهوات والغضب، كما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة، الشبهات والشهوات والغضب. فالغضب خطير، ينتج عنه أمور، تنتج عنه أمور لا تحمد عقباها، وتندم ساعة لا ينفع الندم. تأتينا قضايا يعني كثيرة حول هذا، أحدهم يقول: أنت طالق أنت وعيالك، حتى عيالي بيطلقهم يعني، ها؟ وهذا جهل مركب. واحد يقول: أنت طالق 100 طلقة. أنواع كثيرة تأتينا من الغرائب. فإياك يا عبد الله والتسرع. عموما أنا لا أفتي في مسائل الطلاق البدعي، وإنما نرفعها إلى سماحة شيخنا المفتي بشرط حضور الزوج، والزوجة هو ولي الأمر عندنا، ونأخذ أقوالهم ونرفعها إلى سماحة الشيخ حفظه الله. أما طلاق السنة فيمكن أن نفتي فيه إذا تثبت أن الطلاق وفق السنة بسؤال الزوج والزوجة وولي الأمر عما حصل. نعم. أحسن الله إليكم. هل يشترط الإشهاد على الطلاق؟ لا يشترط، ولكن هو الأولى، الأولى أن يشهد، وأن يكون في وقت هدوء بعد أن يستخدم كافة السبل لإصلاح الأمور، بعد أن يستخدم كافة السبل لإصلاح الأمور ثم يطلق طلقة واحدة، طلقة واحدة لا يزيد عليها، حتى يكون في سعة من أمره لو أراد المراجعة فيما بعد، في ما دامت في ماذا؟ في العدة. إلى درس الغد، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.